ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وهذا الذي قرره الصنعاني رحمه الله وما عليه جماهير علماء أهل السنة، بل كلهم على هذا، أن الله رب العالمين ما أرسل المرسلين من أجل دعوة الخلق إلى إثبات أن الله هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو الرزاق وأنه هو الذي يدبر الأمر، فهذا مركوز الإيمان به في طبائع البشر. وإنما دعا المرسلون أقوامهم إلى عبادة الله وحده، وفي هذا كانت الخصومة. فتوحيد الربوبية، توحيد الخالقية، توحيد الرازقية، توحيد المالكية، توحيد تدبير الأمر، هذا لا نزاع فيه، ولم يقع في هذا نزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار المشركين. يعني لم يقولوا إن الأصنام خلقتهم، ولا إن الأصنام شاركت في خلقهم، وإنما هم مقرون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق أصنامهم التي يعبدون من دون الله جل وعلا. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من خلقهم ليقولن الله خلقنا. فكيف ينقلبون وينصرفون عن عبادة الله ويشركون به غيره؟ وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أي لئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز في سلطانه العليم بهن وما فيهن من الأشياء لا يخفى عليه شيء، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. هذا لم يقع فيه نزاع، بل هم مقرون به. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كل هذا يقر به المشركون، والدليل على ذلك كلام ربنا جل وعلا الذي لا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا. الله جل وعلا هو الذي قرر هذا في القرآن المجيد. إذن قرر ربنا في هذه الآيات وفي غيرها أن الكفار المشركين الذين حاربهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله خالقهم، وأنه سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك كله فهم كفار. أحل الله رب العالمين لنبيه وللمؤمنين معه وبعده دماءهم وأموالهم وذرياتهم ونساءهم ودورهم وأرضهم، وهم خالدون في النار. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوة ونطقه بالكلمة الشنعاء، يقول الله في حقه حاكيا عن موسى صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فلم يراجعه فرعون، وألزمه موسى عليه السلام بهذا التقرير أنه يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات، أي المعجزات التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام. لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات المعجزات، إلا رب السماوات والأرض بصائر. فتيقنت يا فرعون أنه ما أنزل تلك المعجزات التسعة الشاهدة على صدق نبوتي إلا رب السماوات والأرض، لتكون دلالات يستدل بها أولو الأبصار على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. يقول موسى: وإني لعلى يقين أنك يا فرعون هالك ملعون مغلوب. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. وقال: ربي بما أغويتني. وقال: ربي فأنظرني. فإنه يقر بأن الله هو ربه، وأنه عبد مملوك مقهور مسخر. هذا توحيد الربوبية، ولكنه تأبى على أمر ربه بالسجود لآدم واستكبر فكفر. كل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فلو كانوا يشركون في الخالقية مع الله غيره ما صح هذا الاحتجاج من الرسل عليهم، لأنهم يقولون لهم: أفمن يخلق وهو الله وحده متفرد بالخلق، متفرد بالملك، متفرد بالإحياء والإماتة والتدبير، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وكذلك احتجوا عليهم بقوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فلو كانوا يعتقدون أن آلهتهم تخلق ولو ذبابا ما صح احتجاج الرسل عليهم بهذا. المشركون مقرون بذلك لا ينكرون. والله خلقنا لعبادته، والعبادة التي خلقنا الله تعالى لها لها قطبان عليهما تدور، هما كمال الحب وكمال الذل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. على الحب والذل تدور العبادة، فإن العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، هي غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن له عابدا، ومن ذل له ولم يحبه لم يكن له عابدا، حتى يجمع الأمرين. فإذا أتى بالمحبة التامة الكاملة والذل الكامل التام فهو العابد حقا. وعبادة الله تعالى هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله جل وعلا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ورأس العبادة وأساسها التوحيد، التوحيد لله رأس العبادة، لا إله إلا الله رأس العبادة وأساسها. توحيد الله تفيده كلمة التوحيد التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. ألها بمعنى مألوه، فالإله إله بمعنى مألوه لا بمعنى آله، ومألوه معبود، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. قال الصنعاني رحمه الله: ومعنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كان الكفار يفهمون معنى لا إله إلا الله. فسحقا لعبد ينتمي إلى أهل القبلة ولا يعرف من معنى لا إله إلا الله ما عرفه جهال المشركين، كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ففهموا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والألوهية، والكفر بكل معبود دون الله تبارك وتعالى، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، وهي نفي وإثبات. والنفي والإثبات هو ما جاء به المرسلون، كل المرسلين حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالكلمة الطيبة، وهي نفي وإثبات لا إله إلا الله، نفي استحقاق العبادة عن كل من وما سوى الله، وإثبات استحقاق العبادة للإله الحق وحده لا شريك له. هذا المعنى للا إله إلا الله يعرفه صبيان أهل السنة، فيتلقونه في مكاتبهم وفي دورهم، ويرضعونه مع لبان أمهاتهم. أما المبتدعة كسيد قب والمودودي ومن لف لفهم فلا يعرفون معنى لا إله إلا الله. قالوا: معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وأسس على هذا الفكر الخاطئ المخطئ الدخيل على دين الإسلام العظيم الذي تبرأ عن فهمه المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقعوا فيه. أسس على هذا الفكر جماعات تستحل الدماء لأنها تكفر من لم يعتقد المعنى الذي ذهبوا إليه وأسسوا عليه أفكارهم ونظمهم وجماعاتهم، فصاروا يكفرون بالجملة، بل يكفرون أهل الأرض قاطبة كما فعل قطب، وهو ينبوع التكفير في هذا العصر الحديث. واسأل أولئك الجنود، واسأل أولئك الجنود والضباط الذين يقتلون في كل سبيل وفي كل حين، بأي ذنب قتلوا؟ بهذا الخطأ، بهذا الضلال، بهذا الانحراف عن دين الله جل وعلا، بهذا الانحراف والخطأ والخطيئة في أصل معرفة لا إله إلا الله التي أسست عليها الملة والمعنى الحق، يعرفه جهال المشركين ويعرفه بحق صبيان أهل السنة في مكاتبهم وفي دورهم، بل يرضعونه مع لبان أمهاتهم. فاللهم إنا نبرأ إليك من البدع والمبتدعين ومن الشرك والمشركين، ونسألك السلامة والعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن مر تقرير معنى لا إله إلا الله وتقرير معنى الربوبية ومعنى الألوهية ما يتعلق بذلك في دعوة جميع المرسلين، مؤسسا ذلك التقرير على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا كله فاعلم أن من أعظم ما وقع فيه سيد قطب وأدى به وبمن تبعه إلى الضلال المبين جهل معنى لا إله إلا الله، وما وقع فيه من الخلط بين الألوهية والربوبية. فقد قام سيد بتفسير لا إله إلا الله بغير معناها الصحيح في الشرع واللغة، وقع في الخلط بين معنى الألوهية ومعنى الربوبية في التوحيد، كما في قوله في الظلال وحده قال كانوا يعني العرب يعرفون من لغتهم معنى إله ومعنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية، وهذا كذب على أولئك المشركين. كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية أي الحاكمية. وعلى ذلك في الظلال في الصفحة الخامسة بعد الألف وقال لا إله إلا الله كما كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته لا حاكمية إلا لله. الظلال في الصفحة السادسة بعد الألف وقال أخص خصائص الألوهية هي الربوبية. وليضحك صبيان أهل السنة على هذا الجهل المبين والضلال العظيم، يقول أخص خصائص الألوهية هي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية. قاله في الظلال في الصفحة 52 بعد 800 وألف وقال وهو الله لا إله إلا هو، أي لا شريك له في الخلق والاختيار، خلط بين معنى الإله ومعنى الرب، بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ويؤسس على كلامه فكر تنظم به جماعات تستحل الدماء تستحل الفروض تستحل الأعراض تستحل الأموال، تعيث الفوضى في البلاد، تدمر دين الإسلام فضلا عن تدمير المسلمين أنفسهم. قال إله الناس، الإله هو المستعلي المستولي المتصلب، ده خطأ بين. وقال لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. قال هذا في العدالة الاجتماعية في الصفحة 82 ومئة ليس له سلف في هذا التأويل من الصحابة وعلماء الأمة. فالحاكمية إنما هي معنى من معاني الربوبية، ضيع به سيد قطب المعنى الأعظم للكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله. وقد ابتدع بعض العصريين من القطبيين تقسيما جديدا للتوحيد، فجعلوا من أقسام التوحيد قسما سموه توحيد الحاكمي. وقد سئل العلامة محمد بن صالح العثيمي رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: ما تقول عفى الله عنه في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ فأجاب: نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، فإن توحيد الحاكمية هذا داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. وهذا الذي ذهبوا إليه من جعله قسما رابعا من أقسام التوحيد، قال: هذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية؟ المعنى أن يكون حاكم الدنيا واحدا؟ فالحكم لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. قال: فهذه بدعة وضلالة. يعني ما ذهبوا إليه من توحيد الحاكمية؟ قال: من قال به فهو ضال مبتدع. وقال: هذه بدعة وضلالة، أي هذه المقولة. وأيضا أفتت اللجنة الدائمة بأنه أمر محدث لم يقل به أحد من الأمة. ولكن ما تقول إذا كان من تولى كبره في ديار أهل الإسلام الناطقين بالعربية قد تبع فيه المودودي الذي لم يكن يفهم معاني كتاب الله جل وعلا ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من خلال التفسير السياسي لدين الإسلام العظيم؟ ما تقول إذا كان سيد قطب قد تبع المودودي حذو النعل بالنعل؟ ما تقول إذا كان هذا المودودي جاهلا بأوليات توحيد الله جل وعلا؟ فإن كنيته مما يجب أن يتبرأ منه، ولم يفعل، لأنه لا يفهم حقيقة توحيد رب العالمين. فهذا هانئ بن شريح لما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكنى بأبي الحكم، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لما تكنى بأبي الحكم؟ قال: إني كنت إذا وقع خلاف بين قومي حكموني، فحكمت فرضخوا لحكمي وانتهى الأمر. قال: هذا حسن، يعني الذي تفعل من الحكم والعدل في القضية، ولكن هل لك أولاد؟ قال: نعم. قال: من هم؟ فعدهم. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، الحكم هو الله وإليه الحكم. فلم يقبل أن يكنى أحد بأبي الحكم، وهذا يكني نفسه أو يكنى فلا ينكر بأبي الأعلى، والأعلى هو الله، وتفرد الله رب العالمين بالعلو وحده ذاتا وصفات وقدرة وجلالا وقهرا، تفرده بالعلو أوضح وأخص من تفرده بالحكم، فالاستنكار ها هنا أشد. فتابع قض المودودية في ذلك: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وخالف سيد في تفسير لا إله إلا الله علماء التوحيد والتفسير والفقه واللغة المعتبرين، وتابع المودودي في هذه النظرة بأن الله هو الحاكم المتسلط. من أين أتى المودودي بنظريته؟ تابع فيها الفيلسوف الألماني هيجل بالحكومة الكلية، كما قال العلامة صوفي نذير الكشميري وهو من كبار علماء السلفيين رحمه الله بعد حكاية قصة له مع المودودي. قال: بعد مدة علمت تفسير هذه الرؤية بأن الشيخ المودودي يعرض فكرة الفلسفي الألماني هيجل في الحكومة الكلية في لباس الفكر الإسلامي بدل وجهة النظر الإسلامية. يقول سيد في العدالة الاجتماعية إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دين إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. ففسر لا إله إلا الله بالحاكمية، وفسر الحاكمية بالقدر والشرع، فأي خلط وخبط هذا؟ أين توحيد العبادة الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين والذي هو المعنى الحقيقي للا إله إلا الله؟ أضاعه سيد قطب. يقول في تفسير قوله تعالى في سورة القصص وهو الله لا إله إلا هو، أي فلا شريك له في الخلق والاختيار، هذا معنى من معاني الربوبية ضيع به المعنى الحقيقي للكلمة العظيمة لا إله إلا الله. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره وربك يا محمد المعبود الذي لا تصح العبادة إلا له ولا معبود تجوز عبادته سواه. وقال ابن كثير رحمه الله وهو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه. قال قطب في تفسير قوله تعالى إله الناس، والإله هو المستعلي المستولي المتسلط، فمن قال بهذا التفسير من الصحابة ومن علماء الأمة المعتبرين إن الاستعلاء والسلطان والحكم والملك والسيادة من صفات الرب العظيم سبحانه وتعالى، وكذلك الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، كل ذلك من صفات الله العليا وأفعاله الكاملة القائمة على العلم والحكمة والقدر. أما العبادة فهي التذلل والخضوع والخشوع والخوف والتأله والخشية والرجاء، وكذا السجود والركوع والطواف ببيت الله وسائر المناسك والتسبيح والتهليل والتمجيد والتحميد والتعظيم، كل هذه من صفات العباد، هذه كلها من صفات العباد ومن أفعالهم الناشئة عن الافتقار إلى الله والذل والعبودية له، واعتقادهم أن هذه العبادات كلها وغيرها لا تجوز إلا لله، هو إلههم ومعبودهم لا يستحق غيره شيئا منها، لأن غيره من الفقراء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والله هو الإله الحق وهو الغني الحميد خالق ومالك ما في السماوات وما في الأرض، موصوف بكل صفات الكمال ومنها ما مر ذكره. فالخلط بين معاني الربوبية والاستعلاء والحاكمية التي هي من صفات الله وبين معاني التأله والعبادة بفروعها خلط بين صفات الله الرب العظيم المعبود المستحق للعبادة وحده وبين صفات المخلوقين الفقراء العابدين، هذا إمامهم الذي أسسوا عليه حركاتهم والذي بسببه يقتلون ويشيعون الدمار والفوضى في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين، وقد بنوا عقيدتهم على هذا الباطل والانحراف عن الجادة السوية التي بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلط كثيرا ما يحصل من سيد قطب، وأحيانا يقلب معاني الألوهية إلى الربوبية فيضيع بذلك التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا. بهذا الخلط والقلب الذي وقع من علماء الكلام جهل كثير من المسلمين توحيد الألوهية، فوقعوا في تقديس الأولياء والقبور وغيرها، وصرفوا لهم حقوق الألوهية من الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وفي تصرفات سيد قطب تجديد لعمل أهل الكلام وتضييع لتوحيد الألوهية الذي بعث الله به الرسل جميعا، وهو موطن الصراع بينهم وبين أعدائهم ومكذبيهم. يقول قطب: فلقد كانوا، يعني العرب، يعرفون من لغتهم معنى إله ومعنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا. لا والله، ما عرفوا ذلك، ولا هناك ما يدل على هذا الباطل والكذب عليه. فمن أين يقال إنهم عرفوا ذلك؟ وأين النصوص التي تدل على ذلك؟ قال أيضا: لا إله إلا الله كما كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته، لا حاكمية إلا لله، ولا شريعة إلا من الله، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان كله لله. هذا الذي ينسبه إلى العرب من أن الألوهية تعني الحاكمية لا يعرفه العرب ولا علماء اللغة ولا غيرهم، بل الإله عند العرب هو المعبود الذي يتقرب إليه بالعبادة، يلازمها الخضوع والذل والحب والخوف، وليس معناه عندهم الذي يتحاكم إليه. لقد كان لهم سادة وأمراء يتحاكمون إليهم ولا يسمونهم آلهة، وكانت لهم أوثان وأصنام يعبدونها ولا يسمونها حكاما ولا عبادتها حاكمية، وكان لهم ملوك يسوسونهم في الشمال والجنوب من الجزيرة ولا يسمونهم آلهة، وكانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، وذلك في آيات كثيرة كما مر، ولكن كانوا يعارضون الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية أشد المعارضة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فكانوا يعرفون المعنى. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال ابن كثير في تفسيره: أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى، وتعجبوا من ترك الشرك بالله، فإنهم قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربتها قلوبهم. فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يقول سيد في تفسير قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، قال: فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا، أي حاكما وسيدا ومتصرفا ومشرعا وموجها، فلا صلة للسيد بالتوحيد ولا بعلماء التوحيد ولا بكتب التوحيد. ولهذا تراه يخبط خبط العشواء في معاني الألوهية والربوبية وفي صفات الله جل وعلا وغيرها من القضايا الخطيرة في دين الله، لأنه هجم على تفسير كتاب الله بدون فقه ولا عقيدة صحيحة، بل بركام من العقائد الباطلة، ولا يعول على أقوال مفسر السلف في قضايا التوحيد والعقيدة، ولا يعول عليهم في تفسير لا إله إلا الله. لهذا كان تفسيره لآيات التوحيد نوعا من التحريف، فكيف يفهم معاني لا إله إلا الله؟ وكيف يدرك الفرق بين الربوبية والألوهية؟ وكيف ينجو من العقائد الضالة المهلكة؟ وأرجع إلى الحد الفاصلي بين الحق والباطل تجد تفصيله. والآن لقد تبع سيدا على ضلاله في الحاكمية كثير من الناس، منهم المدعو سفر الحوالي، قال في الوجه الثاني من الشريط 86 بعد 100 من شرح الطحاوية: سيد قطب، ما كتب أحد أكثر مما كتب في هذا العصر في بيان حقيقة لا إله إلا الله. يقول الحوالي: انظر إلى مئات الصفحات من الظلال تتحدث عن الموضوع. فالحوالي يخبر ويقطع بأن سيد قطب لم يكتب في هذا العصر أحد أكثر مما كتب في بيان حقيقة لا إله إلا الله في مئات الصفحات من الظلال. فهذا الحوالي يوافق بحرارة ويقر بحماسة بيان سيد قطب بحقيقة لا إله إلا الله في مئات الصفحات من الظلال. ودعك من الحوالي وخلطه وخبطه، وقف أنت إن شاء الله من أقوال سيد نفسه في الظلال فقط عند: هل سيد قطب فهم حقيقة الألوهية؟ هل فهم حقيقة لا إله إلا الله كما جاء بها رسل الله عز وجل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قف على ذلك أنت بنفسك. قال: إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين، فقد كانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شيء. نعم، يعرفون ذلك ويقرون به، وهو توحيد الربوبية، وهو يدعي أنه توحيد الألوهية ولم يقع فيه نزاع. قال: ولكن هذا الاعتراف لم تكن تتبعه مقتضياته، فلقد كان من مقتضى هذا الاعتراف بالألوهية، وهو اعتراف بالربوبية لا بالألوهية. يقول: فلقد كان من مقتضى هذا الاعتراف بالألوهية على هذا المستوى أن تكون الربوبية له وحده في حياته، والربوبية لم ينازعوا فيها وإنما نازعوا في الألوهية. هذا هو الذي تؤسس عليه الجماعات، هذا مدى علمه، هذه حقيقة فهمه، هذا ضلاله وخطأه وخبطه وخلطه. هذا هو الذي يسير أمام التكفيريين، يكفرون ويدمرون ويفجرون ويقتلون ويريقون الدماء ويزهقون الأرواح ويستحلون الفروج ويصدون عن سبيل الله. عاملهم الله بعدله. قوله هذا هل هو في بيان حقيقة لا إله إلا الله حقا، أم هو قول به يتبين أن سيدا لم يعرف حقيقة الألوهية ولا حقيقة الربوبية، بل ولم يعرف شرك العرب؟ هذا رجل يخبط، ملك قلما وأوتي أسلوبا، فهو يكتب في أمس الأمور رحما بالمصير الأخروي، يكتب في دين الله جل وعلا، ويتصدى لتفسير كلام الله بلا موجب ولا هو لذلك بمستحق، بل كان ينبغي أن يؤخذ على يديه وأن يلحق بمدارس أهل السنة ليتعلم التوحيد، ليعرف معنى لا إله إلا الله، وهي أول واجب على العبد. فأول واجب على العبد إذا بلغ الحلم أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ويتجنب نواقضها. قال: قضية الإلهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالة. يكلم من هذا؟ يكلم من؟ المشركون لا يقرون له بهذا الكلام، لم ينازعوا في الربوبية وإنما نازعوا في الألوهية. يكلم نفسه؟ ليته، لكان الضرر حينئذ مقصورا عليه. إنما يكلم الحمقى، الحمقى من التكفيريين الذين نزعت منهم معاني الإنسانية، لا أقول معاني الإسلام، معاني الإنسانية، فصاروا وحوشا تلغوا في دماء المسلمين وتعيث في الأرض فسادا. يقول: قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالة، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة. ولا والله، وإنما كانت تواجه قضية الإلهية لا قضية الربوبية. فهذا لم يتصور تصورا صحيحا كما يقول هو ويحلو له التصور، فلم يتصور هو تصورا صحيحا الألوهية التي دعت إليها الرسل، وخاصة خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. بل لم يتصور الألوهية تصورا صحيحا. أيعقل أن يبين بيانا صحيحا سليما حقيقة لا إله إلا الله؟ لكن ذلك الضال المدعو بسفر الحوالي يقول إنه قررها في مئات الصفحات لأنه على ضلاله، فهو تلميذ أخيه محمد قرب، والذي أفسده وجعله حربا على أهل السنة وداعية من دعاة التكفير هو سلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني والعريفي وأمثال هؤلاء من الضلال الذين يصدون عن السبيل ويقفون للمؤمنين من أهل السنة كل مرصد، يصدونهم عن الحق وعن الطريق المستقيم. قال سيد: وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام، ولا كانت المعركة بين الحق والطاغوت على ألوهية الله سبحانه وتعالى للكون وتصريف أموره في عالم الأسباب والنواميس الكونية، إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب العالمين. هذا صدق؟ هذا عين الكذب، لأن الذي كذبه هو الله، لأن الله قرر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم يقرون أن الله هو الخالق وأنه رب العالمين. وهذا يقول إنما كان الخلاف حول هذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا يدل على أن الرجل لم يفهم حقيقة التوحيد، ومع ذلك يقال إنه أكبر الدعاة إلى التوحيد في العصر الحديث، وهذا كذب عليه. لم يكن كذلك، وإنما كان صارفا الناس عن حقيقة التوحيد، كان داعيا الناس إلى البدع الكبرى في دين الإسلام العظيم. وانظر ترى إن الإخوان المجرمين إنما صاروا إلى اتباعه آخر ما صاروا إليه. فهذه الجماعة ومرشدها الذي أضلها عن سواء الصراط المستقيم ومن معه من عصابته من المجرمين، هؤلاء كلهم قطبيون على هذا الفكر، يدافعون عنه ودافعوا عنه قبل أحداث 25. بل إن من نصبوه حاكما على مصر كان يقول إنه يجد كلام سيد قطب يدور في دماغه، فعامله الله بعدله. يقول قطب: فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات، وبخاصة في الجاهلية العربية، إنما الذي كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية. سبحانك هذا بهتان عظيم. بل عكس ذلك هو الذي كان يقول: وهو الله لا إله إلا هو، فلا شريك له في الخلق والاختيار. وهذا يلغي حقيقة الألوهية إلغاء. فهذا الرجل يعني قطبا إنما فسر الإله بما فسره به أحمد زيني دحلان في الدرر السنية في الرد على الوهابية، وبما فسرها به غيره، وبما فسر به الإله غيره ممن هو على درب دحلان مشى. فاتقوا الله عباد الله، تعلموا دينكم، فهذا أمر يبدو يسير ألا تعرف معنى لا إله إلا الله، أن تعرفه مغلوطا معكوسا كما فعل سيد قطب ومن سار خلفه من الضلال المجرمين. وانظر إلى ما أدى إليه ذلك الفهم المغلوط، أدى بهم إلى تكفير المسلمين والخروج عليهم بأسيافهم، أدى إلى أن يعيثوا في ديار أهل الإسلام الفساد، وأن يبثوا فيها الفوضى، وأن يخلخلوا النظام الاجتماعي، وبالتالي يتطرف أهل الباطل في بث باطلهم وفي التشنيع على دين الإسلام العظيم. فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تتعصبوا للباطل. إني أقول للقطبيين ولكل من أحسن الظن بالرجل دونك ما قلت فراجعه على مواضعه في كتابه أو في كتبه، إن كان عندك أثارة من علم بتوحيد الله جل وعلا ستعرف ضلاله وسوء ما أنت عليه، وإن كنت جاهلا كمثله فما لي حيلة؟ وما هي حيلتي؟ أدخل داخل رأسك لأتمدد حتى يتسع عقلك؟ فالله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.